لأنفسكم وبئس ما أوردتموها من العذاب. وفي الآية البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في عهده وبعده بتغلبهم على الكافرين في الدنيا، وفيها انتقام الله من الكفار، وفيها أن انتقامه، وفيها أن انتقام الله من الكفار يشمل الدنيا والآخرة، وفيها أن من عذاب النار أن يكون فراش الكافر فيها، بل وغطاؤه أن يكون غطاء أن يكون فراش الكافر منها، بل وغطاؤه أيضا كما في قوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وفي الآية وعد من الله المؤمنين ووعيد للكافرين، ووعده تعالى لا يتخلف، فقد انتصر المسلمون على الكافرين في بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير وفتح مكة. وفتح خيبر وفتح خيبر فقد انتصر المسلمون على الكافرين من اليهود في بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير وفتح خيبر. وكذا مشركي العرب كما حصل في بدر وفتح مكة وغيرها. طيب الآن نأتي إلى قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. طيب إذن اقرأ من قوله ولهذا قال تعالى قد كان لكم آية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي قد كان لكم أيها اليهود، ولهذا قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين. قد كان لكم آية أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية، أي دلالة على أن الله معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعلن أمره في فئتين أي طائفتين التقتا أي للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون، وأخرى كافرة وهم مشركو قريش يوم بدر. وقوله يرونهم مثليهم رأي العين، قال بعض العلماء

فيكون الخطاب على هذا كما قال المفسرون: قد كان لكم يا أيها اليهود آية في فئتين التقتا. فكأنه قال: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لليهود لقد كان لكم أو حصلت علامة عظيمة تدل على صدق ما أخبركم به من أنكم ستغلبون، فأنا أقول لكم إنكم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. فإن قلتم ما هو الدليل على أننا سنغلب؟ أنت تدعي تقول أننا سنغلب، فما هو الدليل على أننا سنغلب؟ الجواب: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فالدليل يا أيها اليهود على أنكم ستغلبون أن الغلبة قد وقعت للمؤمنين على المشركين، فإذا ستقع عليكم كما وقعت عليهم ستقع عليكم. كما كان للمسلمين الغلبة على المشركين سيكون للمسلمين الغلبة عليكم يا أيها اليهود. في فئتين التقتا، حصلت المواجهة بينهما والقتال. الفئة الأولى فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون، وأخرى كافرة وهم المشركون. يرونهم مثليهم. طيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في 316 رجلا، 13 رجلا، 15 رجلا، العدد متقارب على اختلاف الروايات. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة بالله وهم مشركو مكة. طيب، عددهم في المشهور أنه كان قريبا من 1000. يرونهم مثليهم رأي العين. في هذا الموضع وقف ابن كثير رحمه الله. يرونهم مثليهم رأي العين. من الذي يرى الآخر؟ من الذي يرى ومن الذي يرى؟ من الرائي ومن المرئي؟ من الرائي ومن المرئي؟ فيقول ابن كثير: يرى المشركون المسلمين مثليهم، يرى المشركون المسلمين مثليهم. طيب، لماذا جعل الله المسلمين في نظر الكفار كثيرين؟ ليكون في ذلك إعانة للمسلمين، لأن الكفار إذا رأوا المسلمين كثر فت ذلك في عبودهم، خافوا، صار في نفوسهم الرعب من كثرة المسلمين، مع أن المسلمين في الحقيقة ليسوا كثيرين، لكن الله كثرهم في أعين الكفار ليهابوا، يخافوا، يفزعوا. طيب، فهذا قول. فيقول ابن كثير: وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة، وهي أن المشركين بعثوا من يحذر عدد المسلمين. بعثوا عمر بن سعد فحذر لهم المسلمين بأنهم حول 300. فإذا كان المشركين عندهم خبر أن المسلمين 300، كيف يرونهم مثليهم وهم عندهم خبر أنهم 300؟ لأننا إذا قلنا يرى المشركون المسلمين مثليهم، يعني المشركون يرون المسلمين 2000، لأن المشركين عددهم 1000. فإذا كانوا يرون المسلمين مثليهم، يعني أن المشركين يرون المسلمين 2000. ف فعلى هذا لو قلنا بهذا كيف يرونهم 2000 وهم عندهم خبر انهم 300 بواسطة هذا الشخص الذي أرسلوه عينا يحذر لهم المسلمين؟ طيب ممكن نعالج هذه النقطة، يعني هل ممكن مثلا نقول إن يعني كان الخبر من 300 فلما صارت المواجهة رأوهم أكثر من ذلك؟ طيب الله أمد المسلمين بجنود، ممكن هؤلاء الكفار رأوا يعني الكثرة من أجل هؤلاء الجنود الذين كانوا مع المسلمين يقاتلون، أو ماذا؟ هل ممكن يكون هناك شيء قبل وشيء بعد؟ طيب ابن كثير رحمه الله اكتفى، قال يشكل عليه أن الكفار أرسلوا من يحذر المسلمين 300. طيب القول الثاني العكس، يرونهم مثليهم رأي العين، ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم، ترى يرى المسلمون الكفار مثليهم، مثليهم مثلي من؟ مثلي المسلمين ولا مثلي المشركين في الحقيقة؟ قال مثليهم يعني مثلي المسلمين، المسلمون يرون الكفار مثليهم، يعني المسلمون يرون الكفار مثلي عدد المسلمين، فإذا كان المسلمين 300 يكون عدد الكفار 600، معنى ذلك أن المسلمين يرون الكفار 600. يقول ابن كثير وهذا لا إشكال فيه، بس اللي رواه أولا العوفي هو أصلا هو ضعيف، وخلاف ثاني أنه خلاف المشهور من أن المشركين كانوا بين 900 إلى 1000 كما روى محمد بن إسحاق عن يزيد الرومان عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل العبد الأسود القرشي الذي أخذ أسيرا مصدر للمعلومات كم العدد؟ ما أخبر ما أخبر. طيب كم ينحرون في اليوم؟ قال يوما 9 ويوما 10، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم بين 900 إلى 1000، ما بين 900 إلى 1000 على أساس أن البعير يكفي يعني في الأكل 10 ولا 100 10 في 100 بألف، القوم بين 900 إلى 1000. طبعا هذا الإسناد عن عروة أن رسول الله هذا إرسال مرسل، هذا مرسل. طيب وروى أبو إسحاق السبيعي عن حارثة عن علي قال كانوا 1000 وكذا قال ابن مسعود، وهذا قد جاء بأسانيد صحيحة، والمشهور من السيرة أنهم كانوا بين 900 إلى 1000. طب لما نأتي الآن إلى الأعداد في الواقع، المسلمون 316 الكفار من 900 إلى 1000، يعني المشركون 3 أضعاف المسلمين، المشركون 3 أضعاف، فيعني ما يعني كأن ما تجي لا على هذا القول ولا على هذا. لو قلنا بالقول الأول يعني المشركون يرون الكفار ضعفيهم، الكفار يرون المسلمين ضعفيهم، طيب الكفار يعرفون سلفا أن المسلمين 300، المسلمون يرون الكفار ضعفيهم، طيب المسلمون لما جاء الرجل عرفوا من المعلومة لما كان يذبحون بخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القوم بين 900 إلى 1000، فكيف يكون هذا؟ يقول ابن كثير وعلى كل تقدير فقد كانوا 3 أمثال المسلمين، وعلى هذا فيشكل هذا القول، يعني حتى الثاني يشكل والله أعلم. لكن وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحا، يعني حاول أن يجد له وجها يحاول أن يعني يستخرج ما يمكن أن يجعل هذا الوجه صحيحا، كما تقول أكمل. والمشهور أنهم كانوا والمشهور أنهم كانوا ما بين 900 إلى 1000، وعلى كل تقدير فقد كانوا 3 أمثال المسلمين. وعلى هذا فيشكل هذا القول والله أعلم، لكن وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحا كما تقول. عندي 1000 وأنا محتاج إلى مثليها، وتكون محتاجا إلى 3000 كذا قال، وعلى هذا فلا إشكال. يعني إذا قبلنا توجيه ابن جرير. طب سنرى لبقية المفسرين كيف ماذا قال. نعم. لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين، وهو أن يقال ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والجواب أن هذا كان في حال والآخر كان في حال أخرى. طيب كما طيب. قال السدي، يعني هنا لو واحد قال الآن كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون، قد كان لكم آية في فئتين التقاتا، الفئتين هؤلاء في أي معركة؟ في بدر. طيب في سورة الأنفال في معركة بدر يقول الله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فالله عز وجل جعل الكفار يرون المسلمين قلة، إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فالكفار يرون المسلمين قلة والمسلمون يرون الكفار قلة. لماذا؟ لأن المسلمين إذا رأوا الكفار قلة كان ذلك مشجعا لهم على القتال. الكفار إذا رأوا المسلمين قلة استهانوا بهم، قالوا إيش هذا الغرحين أول ما تبدأ المعركة، فلا يأخذون الأهبة ولا يأخذون الاستعداد ولا يأخذون الحيطة ولا يأخذون بالأسباب الكاملة، لأنهم يرون المسلمين قلة وشيء المجهود بسيط الآن ويغلبونهم، فلا يأخذون كل الأسباب فتكون في صالح المسلمين. والمسلمون الذين يعني كانوا يعني متهيبين من كثرة عدد الكفار 1000 هؤلاء الذين خرجوا، فإذا يرونهم الآن قلة فيكون ذلك حافزا لهم على ومشجعا لهم، فهي في الحالتين في مصلحة المسلمين. فإذا قلنا يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، إن هذا في غزوة بدر، فكيف نجمع بينه وبين يرونهم مثليهم رأي العين؟ يرونهم مثليهم سواء على القول الأول ولا الثاني. يعني إذا قلت يرونهم مثليهم يعني يرى المسلمون الكفار مثليهم، يعني إنهم زيادة ما هو. وإذا قلنا الكفار يرون المسلمين مثليهم يعني 2000، يعني صارت خلاف الآية الأخرى. فيقول من كثير في الجمع أن يقال إن هذا كان في حال دون الآخر، يعني نظر المسلمون إلى الكفار في حال ونظر المسلمون إلى الكفار في حال أخرى، فكان هناك اختلاف، مرة رأوهم كثيرا مرة رأوهم قليلا. وهكذا على القول الآخر الكفار مرة رأوا المسلمين كثرة ومرة رأوا المسلمين قلة، كان في حال دون حال. فمثلا لو قلت أول ما نظر الكفار إلى المسلمين أول ما نظروا رأوهم قلة، فقال خلاص الآن نغلبهم ما يحتاج، فتهاونوا استهانوا، فلما صار الالتحام أراهم الله المسلمين كثرة بالغة، فكانت مفاجأة، فكانت من ضمن مثلا أسباب الهزيمة. فيقول ابن كثير يعني إنه هذا الوضع اللي في الآية آل عمران على الوضع اللي في آية الأنفال، إن هذه كانت في مواضع مختلفة من الغزوة، يعني مرة نظروا كذا في حال فأراهم إياهم كذا، في مرة أخرى لما نظروا إليهم رأوهم غير، كان هذا في حال وهذا في حال، لمصلحة المسلمين. مثل ما نقول لو أنهم أول ما نظروا إليهم رأوهم قلة فاستهانوا، ما أخذوا بالأسباب ولا نظموا ذلك الجيش ولا يعني، ثم بعد لما مثلا اقتربوا التحموا فرأوهم كثرة كبيرة، فصار هذا يعني فتن في عبوده وهزيمة نفسية وتولوا ولوا الأدبار. فإذا ممكن يكون هذا في حال وهذا في حال. طيب كما قال السدي، كما قال السدي عن الطيب عن ابن مسعود في قوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. الآية قال: هذا يوم بدر. قال عبد الله بن مسعود: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا يضعفون علينا، ثم نظرنا إليهم وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا، يعني أنهم ضعفينا في العدد. فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. وذلك قوله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. طيب إذن الحال الأولى ما هي؟ أن المسلمين رأوا الكفار كثرة، ثم الحالة الثانية رأوهم قلة. وقال وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عبيدة عن أبي عبيدة نعم أحسن عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي: تراهم 70؟ قال: أراهم 100. قال: فأشرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم؟ قال: 1000. فعندما عاين كل الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم، أي أكثر منهم بالضعف، ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل، ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقبل كل منهما على الآخر، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يعني أول النظرة الأولى تكثير والنظرة الثانية تقليل. طيب إيش الحكمة؟ النظرة الأولى تكثير، فالمسلمون مزيد إلى اللجوء إلى الله لمواجهة هذا العدد الكبير. الكفار رأوا المسلمين كثرة فهابوا خافوا مثلا فزعوا. لما حصل الالتحام والتقاء أرى الله الكفار قلة فاجترى المسلمون، وأرى الله المسلمين أرى الله الكفار المسلمين قلة فقالوا الآن غلبهم بسهولة فدخلوا في القتال، ما رجعوا، دخلوا في القتال ليحصل إغراء كل من الفريقين بالآخر، أغرى كل من الفريقين بالآخر، لأن كل الفريق إذا رأى الفريق الآخر قليل تشجع على الالتحام به. نعم. ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليفرق بين الحق والباطل، فيظهر كلمة الإيمان على الكفر، ويعز المؤمنين ويذل الكافرين، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال هاهنا: والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة. طيب ليفرق بين الحق والباطل، فيظهر كلمة الإيمان ويعز المؤمنين ويذل الكافرين. نعم. حسن الله عليك. أي ليفرق بين الحق والباطل فيظهر كلمة الإيمان على الكفر ويعز المؤمنين ويذل الكافرين كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقالها هنا والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب في أحد من المفسرين قدم كذا خلاصة مركزة في قضية التقليد والتكفير هذه؟ ذكر الطبري قال قوله تعالى مثليهم فالهاء والميم يحتمل أن يكون للمشركين أن ترون أيها المسلمون المشركين مثلي ما ضر عليه من العدل، وهو بعيد بالمعنى لأن الله تعالى لم يكثر المشركين في أعين المسلمين بل أعلمنا أنه قللهم في أعين المؤمنين، فيكون المعنى ترون أيها المؤمنون المشركين مثليكم في العدد وقد كانوا ثلاثة أمثال، فقلم الله المشركين في أعين المسلمين فأراهم إياهم مثلي عدتهم لتقوى أنفسهم ويقع التجاسر، وقد كانوا علموا أن المئة منهم تغلب المئتين من الكفار، وقلل المسلمين في أعين المشركين ليجترئوا عليهم فينفذ حكم الله فيهم. يعني على هذا يشكل عليه أن المسلمين كان عندهم خبر أن الكفار 1000 بس، إذن هذا هو الإشكال. طيب غيره بغوي يعني ترون يا معشر اليهود أهل مكة مثلي المسلمين، وذلك أن جماعة من اليهود كان حضروا في سالة بدر لينظروا على من تكون الدائرة، ثم قال وقرأ الآخرون بليه واختلفوا في وجهه فجعل بعضهم رؤية للمسلمين ولهم تأويلان، أحدهما يرى المسلمون المشركين مثليهم كما هم، فإن قيل كيف ذلك فإن قيل كيف قال مثليهم وهم كانوا ثلاثة أمثالهم، قيل هذا مثل قول الرجل وعنده درهم أنا أحتاج إلى مثلي هذا الدرهم يعني إلى مثليه سواه فيكون ثلاثة أمثال. والتأويل الثاني وهو أصح كان المسلمون يرون المشركين مثلي عدد أنفسهم قللهم الله تعالى في أعينهم حتى رأوهم ستمائة وستة وعشرين ثم قللهم الله في أعينهم في حالة أخرى حتى رأوهم مثل عدد أنفسهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يبعثون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يجدون علينا رجلا واحدا، ثم قال وقال بعضهم الرؤية راجعة للمشركين يعني يرى المشركون المسلمين مثليهم قللهم الله وقبل القتال في أعين المشركين ليشترئ المشركون عليهم ولا ينصرفوا، فلما أخذوا في القتال كثرهم الله في أعين المشركين ليجبنوا وقللهم في أعين المؤمنين ليشترئوا، فذلك قول الله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينكم. طيب أن يرى المؤمنون الكافرين يزيدون عليهم زيادة كثيرة تبلغ المضاعفة وتزيد عليهم، وأكثر هذا بقوله رأي العالم فنصر الله المؤمنين وأيدهم برسله فهزموهم وقتلوا صناديدهم. شوف الوارد رحمه الله ذكر القولين أنهم أنها أحدهما أنها المؤمنة التي تقاتل في سبيل الله بأن أراهم الله مشركين قريش يوم بدر مثلي عدد أنفسهم، والثاني أن الفئة التي أراه الله ذلك هي الفئة الكافرة أي أراهم الله مسلمين مثلي عددهم مكثرا لهم لتضعف به قلوبهم. بس طبعا قراءة ترونهم بالتاء، ونحن أن القراءة هذه بالياء، يرونهم مثليهم. ترونهم الخطاب صار الآن ترونهم يا من، هو الخطاب إذا قلنا أصلا لليهود، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون كان لكم آية في فئتين. إذا قلنا الخطاب لليهود ثم قلنا قراءة ترونهم مثليهم رأي العين، يعني ترون يا أيها اليهود ترون المشركين مثلي المسلمين رأي العين. فطبعا يعني عندما يرونهم مثليهم ثم ينتصر المسلمون، يعني هذا لا شك سيدهش اليهود جدا ويعطيهم فكرة أن اليهود أن المسلمين خارقين للعالم، كيف يفوق يتغلبون على يعني أناس يعني أكثر منهم. ترونهم مثليهم، ترونهم ترون يا أيها اليهود المشركين مثلي المؤمنين في القوة والشوكة، ومع ذلك غلبهم المسلمون. وعلى أي حال يبدو أن أكثر الأقوال إلى الآن يعني هي أن المسلمين يرون المشركين مثليهم. اقتصر عليه ايش قال؟ يرونهم مثليهم، يعني يرى المؤمنون الكافرين مثليهم في العدد. ذكر في هذه الآية الكريمة أن وقع في بدر آية أي علامة على صحة دين الإسلام، حيث لو كان غير حق لما غلبت الفئة القليلة على الضعيف المتمسك به الفئة الكثيرة القوية التي تمسك بها. طيب وين القول الأول؟ وين ذكر أنه أن المسلمون يرون الكفار مثليهم؟ أنا ذكر أن المسلمين كانوا أفضل. أيوة. قال لما غلب الفئة القليلة الضعيفة المتمسكة بها الفئة الكثيرة، ما صرح في الرؤية. إيه في الرؤية ذكر شيء؟ ما ذكر شيء. تفسير إيش؟ هذا المسلم. أيوة. فأن قيل كيف يقال أن المشركين استكبروا المسلمين وأن المسلمين استكبروا المشركين؟ وقد بين قوله تعالى ويريكم إذا التقيتم في عيونكم قليلا ويقللكم في عيونكم، أن الفئتين تساوتا في استقلال إحداهما للأخرى. فالجواب أنهم استكثرهم في حال واستقلهم في حال. فإن قلنا إن الفئة الأقوى هي المسلمون فإنهم رأوا عدد المشركين عند بداية القتال على ما هم عليه، ثم قلل الله المشركين في أعينهم حتى اجترأوا عليهم فنصرهم الله بذلك. السبب قال ابن مسعود نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. وقال في رواية أخرى لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي تراهم 70 قال أراهم 100. فأسرنا منهم رجلا فقلت كم كنتم قال 1000. وإن قلنا إن الفئة الراعية المشركون فإنهم استقلوا المسلمين في حال فاشترعوا عليهم واستكثروهم في حال، فكان ذلك سبب خذلانهم. وقد نقل أن المشركين لما أسروا يومئذ قالوا للمسلمين كم كنتم قالوا كنا 313 قالوا ما كنا نراكم إلا تضعفون علينا. ضعفنا كلنا نراكم ضعفنا أنتم 300. طيب فأنه في يا معشر اليهود تحققوا كان مسلمين لكم وغلبتهم عليكم ولا تغتروا بعلمهم اشتد على من خالفهم واحاطهم بايديهم وعادهم. طيب نحتاج الى مزيد من الكلام، كلام المحققين من العلماء في هذه الآية. وهو أن التأييد من الله يكون للمؤمنين، فلا أشكال أن يكون الكثرة للمؤمنين، أن الكافرين يرون المسلمين مثليهم وغيرهم. طيب من جبنا كلام ابن تيمية؟ جمع يعني كلام ابن تيمية في التفسير، جمع تعليقاته على الآيات ولو كانت يعني أكثر من تعليق، مثلا كلام القيم في إذا كان في زاد المعاد في كلام في الغزوات في المجلد الثالث. طيب أول شيء تجيب لك كلام ابن تيمية، طيب من جيب كلام القيم؟ جيب كلام القيم. طيب نشوف ماذا قال العلماء الآخرين. طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذه لا تغزى بعد اليوم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن برصاء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى: قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن سرد ومطيع، وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي فلا نعرفه إلا من حديثه. طيب الحديث عن الحارث بن مالك بن برصاء رضي الله عنه، صحابي له هذا الحديث الواحد، يعني كأنه ما روى إلا هذا الحديث الواحد. تأخر إلى خلافة معاوية، يعني بقي حيا إلى أواخر خلافة معاوية رضي الله عنه. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. لا تغزى هذه يعني مكة، بعد اليوم يعني بعد فتحها. طيب كيف لا تغزى هذه وقد غزاها كفار وجاء القرامطة وغزوا مكة ودخلوا مكة واقتحموا الحرم وقتلوا الحجاج، فما معنى لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة؟ قال العلماء: لا تغزى يعني من قبل المسلمين، بحيث أنها تكون دار كفر فيغزونها لفتحها، أن هذا ما حيصير. يعني لن يحدث أن يغزو المسلمون مكة لفتحها وأخذها من الكفار، فبعد الفتح الأول خاص ستبقى في يد المسلمين ولن يأخذها الكفار، فالمسلمون مضطرون مرة أخرى إلى أخذها ويسووا جهاد ويصير في فتح مكة جديد، خلاص ما في إلا فتح مكة واحد، ما في إلا فتح مكة واحد، ما في فتح ثاني. طيب إيش يقتضي هذا؟ أن مكة ستبقى بأيدي المسلمين، يعني أن الكفار لن يستولوا على مكة ويبقوا فيها، فممكن يحدثوا فيها يعني يقتحموها، يحدث فيها مقتلة، يعملوا فيها شرا، ولكن لن يستولوا عليها فتبقى في أيديهم حتى يضطر المسلمون إلى غزو مكة فتحة من جديد، إن هذا لن يحدث. فهذا يعني هذا الخبر يعني لا ينافي أن الكفار يصلون مكة يقتلون يعملون يفعلون ممكن، لكن إنهم يستولوا عليها فتبقى في أيديهم حتى يجرد المسلمون جيشا لاستنقاذها وفتحها يعني مرة أخرى لن يحدث. طيب الحجاج لما يعني أغار على مكة وحاصر مكة فنقول الحجاج مع يعني محسوب على المسلمين وليس من الكفار، أو ليست غزو كفار واستيلاء كفار عليها ثم المسلمون استولوا عليها من الكفار، لا. ولذلك مع الأسف أن مكة قد غزيت من المسلمين. والذين غزوها يعني سواء كان الحجاج أو غيره ما كانوا يقصدون يعني مكة، وإنما كانوا يقصدون من بداخل مكة، يعني ما كانوا يقصدون الاستيلاء على مكة يعني أو فتح مكة، لا، يقصدون مثلا الحجاج قصد ابن الزبير يريد القضاء على ابن الزبير، لأن ابن الزبير بويع بالخلافة والحجاج لا يمكن أن يسلم لابن الزبير بالخلافة، فإذا هو لما قصد مكة ما قصد أن يفتح مكة، مكة مفتوحة أصلا، ولكن قصد ابن الزبير ليقضي على ابن الزبير، وهذا ما حصل. فحصلت مواجهات مع الأسف بين المسلمين، مثل ما حصل في يعني لما يعني خرج أهل مكة عن يزيد على يزيد بن معاوية، فجرد جيش يزيد بن معاوية جرد جيش فغزا يعني أو هجم على مكة، هجم على مكة و كذلك حصل في عهد عبد الملك بن مروان لما هجم أيضا جيش الحجاج على مكة. فهل تقول إن هذا فتح؟ إن هذا يعني هذا الهجوم فتح مكة وإنقاذ من أيدي المشركين؟ لا طبعا، وإنما هو قتال بين المسلمين، قتال فتنة، قتال على الملك على الخلافة، كل منهم يرى ويقول أنا الخليفة وهذا خرجوا علي ولازم أخضعهم، فصار بين المسلمين قتال. ولكن إن مكة يعني غزيت وفتحت مرة أخرى ما حصل، قال لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. ولعلها طبعا هذا من البشائر، يعني نحن إذا عرفنا أن مكة خلاص محفوظة بحفظ الله وأنه ما يمكن تغزى لا تغزى بعد يوم القيامة، لا تغزى مكة ولا يستولي على الكفار ولن تعود دار حرب ودار كفر، وإنما ستبقى يعني عند أهل الإسلام، فهذا فيه بشارة عظيمة. طيب يقول السؤال هنا ما هو المقصود بالتنمص؟ التنمص هو نتف شعر الحاجبين على قول، وهل فعل النساء بتنظيف الشعر ونزعه من حول الحاجبين وجعلهما رقيقين من التنمص؟ الجواب نعم، لأن تنتف شعرا من شعر الحاجبين لكي ترققه يقول السؤال ممكن أسألك عن الجاثوم؟ الجاثوم يعني هذه كلمة يقولها العامة، ما يكون من أذى الشياطين والجن يجثمون على صدر الآدمي فيضيقون عليه النفس، يكتمون نفسه فترة حتى يعني يطردون ويعني يزولون عن أماكنهم فيتنفس ويرجع إلى حالته الطبيعية. فهذا الذي يسمونه عامة جاثو يحدث مثلا أثناء النوم، واحد فجأة رحمك الله يجد نفسه أو قبل النوم يجد نفسه قد أطبق على صدره فلا يستطيع أن يتنفس ويكاد يختنق يموت، ثم يراخى عنه من أذى الجن والشياطين. إيش كيف العلاج؟ طبعا الأذكار، آية الكرسي، آية الكرسي، معوذات. ما حكم التصوير بالكاميرا في الفيديو للحاجة؟ إذا في حاجة يصور، ما في حاجة لا يصور. ما حكم استخدام الجوالات التي يوجد فيها كاميرا؟ نفس الكلام، إذا وجد حاجة يصور بها. ما وجد حاجة لا يصور بها. يقول أسرة فيها أطفال أيتام ولهم إخوة بالغين يفعلون بعض المعاصي كمشاهدة التلفاز وسماع الأغاني والتدخين، هل نستمر في كفالتهم بنية الأيماء الأيتام ومساعدة الأرملة مع النصح لهم؟ الجواب نعم، ممكن تستمر في المساعدة لأجل الصغار ولأجل الأرملة. والإخوة الآخرين البالغين تناصحهم، تزورهم تناصحهم. هل تمشيط الشعر للمرأة المحرمة بالحج أو دهنه بالكريمات المرطبة جائز؟ تمشيط برفق، إذا كانت تقطع الشعر لا يجوز لها. إذا قالت أنا المشط خلعين أنا يقلع شعرا، الصراحة إذا جيت أمشط في الحج والإحرام يقلع الشعر، فنقول لا تمشطي. فأنت فإما أن تمشط برفق، إما أن تمشط برفق والشعر ما ينزل، وإلا ما تمشط، تربطه ولا تمشط. اختلفت الأقوال في استخدام المحرم للصابون أو المحرم. استخدام المحرم للصابون إذا كانت له رائحة فما الحكم؟ يعني لا بأس، لأن روائح الصوابين ليست عطورا، والذي يغسل بالصابون ما يقال له تعطرت أنت الآن وضعت طيبا، هذا في الغالب يعني. يقول هل كان أمر الله لنبي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بذبح ابن إسماعيل متقدما على أمره له ببناء الكعبة؟ الآن إسماعيل أعان أباه في بناء الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فإذا إسماعيل كان وقال فجعل الشيخ يبني وولده يناوله، إذن المجهود الأكبر كان على من؟ على يعني أقصد العمل الأشق في الحمل كان على إسماعيل لأنه شاب، إبراهيم يأخذ منه ويضع، فكان إبراهيم هو المهندس والمنفذ، وأما إسماعيل فكان يحمل ويساعد. فالشيخ يضعف عن نقل الحجارة وإسماعيل كان ينقل الحجارة. طيب، قصة الذبح جاء فيها فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فكانت لما بلغ معه السعي قالوا لما أشب وأطاق لما أشب وأطاق وصار يعتمد عليه صار يعتمد عليه. لو جبنا قصة طويلة لهاجر وإبراهيم وإسماعيل لما يعني وضع إبراهيم ولده إسماعيل وهاجر وكان إسماعيل رضيعا وذهب إلى الشام بأمر من الله وتركهما وحدهما وبعد ذلك ثني الزاد الذي معهما وجعلت هاجر تذهب وتجي وكذا وجاء وإسماعيل على وشك أن يهلك من العطش وأرسل الله جبريل ونبع ضرب الأرض بجناحه ونبع الماء ماء زمزم. جبريل قبل ما يودعهم ويمشي بعد ما فجر لهما ماء زمزم بأمر الله قال لهما إنه سيكون في هذا المكان بيت لله يبنيه هذا الغلام وأبوه إنه سيكون في هذا المكان سيكون هنا بيت لله يبنيه هذا الغلام وأبوه. فجبريل أخبر هاجر وولدها رضيع بأنه سيكون هنا في موضع هذا بيت لله يبنيه هذا الغلام وأبوه. طبعا إسماعيل لما رجع يتفقد تركته ما وجد إسماعيل إبراهيم لما رجع يتفقد تركته ما وجد إسماعيل في أول مرة بعدين في ثاني مرة ما وجده في ثالث مرة وجده في ثالث مرة وجده ففعل به ما يفعل الأب بالابن والابن بالأب يعني إذا غاب عن بعض ثم التقيا مرة أخرى. طيب هذه القصة فيها تسلسل القصة طويلة ورواها البخاري. أرجع لنا لهذه القصة وأتي لنا بالتفاصيل اللي فيها من ناحية الترتيب الذي يسأل عنها. طيب إذا خلق الإنسان من طين فمما خلقت الحيوانات؟ يعني الله أعلم الله أعلم مما خلقت. لكن مثلا قال عن الإبل إنها خلقت من الشياطين. الإبل من الحيوانات هذه البهائم الدواب خلقت من الشياطين ولذلك فيها تمرد فيها أمرنا بالوضوء من أكل لحمها وعدم الصلاة في معاطنها وراء كل بعير شيطان. طيب هل الحيوانات تحاسب يوم القيامة بأن الله يختص من الجرحاء للقرناء؟ الجواب هذا ليس حساب المكلفين هذا قصاص و الحيوانات غير اللي هي البهائم يعني الدواب غير مكلفة فما عليها حساب مثل ما على البشر وتوزن أعمالها وإذا رجحت الحسنات والسيئات والسيئات الحسنات لا طبعا وإنما من كمال عدل الله أنه يقتص لمن نطحت لمن ليس لها قرون من الناطحة اختصوا لهذه من هذه فيكون الحساب فيكون القصاص اللي بين البهائم لكمال عدل الله لبيان عدل الله وليس انه حساب هذا ما هو حساب لو كان حساب كان البهائم حوسبت على كل شيء مو بس على النطحة مو بس على النطحة كان البهائم حوسبت على اكلها وعلى شربها وعلى زواجها وعلى روحها وجيتها كان حوسبت على لكن البهائم ما تحاسب على هذا أبدا لكن اللي نطحت يقتص منها. طيب فهذا القصاص ما هو دليل على الحساب القصاص شيء والحساب شيء آخر لأنه لا يقال للبهيمة عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا وعملت وحسناتك بعشرة وسيئاتك بواحدة والميزان وزن الأعمال ما في حساب البهائم غير وارد ما هي مكلفة. طيب وهذا واللي ورد في الحديث نقول هذا قصاص من كمال عدل الله أنه يقتص للشاة الضعيفة من القوية التي نطعتها ثم يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا. ما يلزم لأن الشيء قد يكون مصنوع من حاجة وبأمر الله يصبح شيئا آخر. طيب لكن هل يعني مثلا في دلالة أو في شيء يحتاج لبحث هل يفهم منه؟ قد أخبر مثلا أن الإبل قد خلقت من الشياطين والشياطين خلقت من نار ومع ذلك يقال للإبل يوم القيامة خلاص ما هي من ضمن الدواء كوني ترابا أكون ترابا. فهل شرط يعني أن كل الدواب مخلوقة من تراب لأنها ستصبح ترابا أن تكون مخلوقة من تراب؟ هذا هو على أي حال نرجع إلى كلام العلماء إذا وجدنا شيئا في هذا الموضوع نأخذ به. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.